طيب نبدأ الآن إن شاء الله. طيب أغير التسجيل أغلق هذا. نبدأ التسجيل من جديد يا أحمد. طيب استرح طالع يا حسن. لا يتحرك. أنا ما أحب. تفضل شيخ. أنا بارك الله فيك. وفيكم بارك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد. ففي هذه الليلة ليلة السبت الثاني عشر من ربيع الآخر للعام 39 بعد 400 من الهجرة نلقي هذه الكلمة وهذه الموعظة على إخواننا في ذكرني يا عصام أنتم في أي منطقة؟ المنطقة التي أنتم فيها؟ متانية مركز العياط. العياط الشيخ يا شيخ. في متانية؟ نعم العياط الجيزة. نعم في متانية مركز العياط بمحافظة الجيزة في الديار المصرية. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والصدق في القول والعمل. فأقول ابتداء مذكرة نفسي وإخواني بأهم شيء يجب أن يحرص عليه المسلم والمؤمن ألا هو الإخلاص. فإن إخلاص الدين لله عز وجل شرط لازم لقبول الأعمال. فلن يقبل الله عملا منك مهما كنت صالحا في الظاهر إلا أن تخلص دينك لله. فلا تبتغي مرضاة أحد من المخلوقين إنما تبتغي مرضاة الله عز وجل. ورضا المخلوقين يكون تابعا إن أتى لكن ليس مقصودا بذاته. وإنما أن تتعامل مع المخلوقين وفق شرع الله عز وجل وفق ما أمر الله عز وجل. فالحب والكره والموالاة والمعاداة مع المخلوق إنما هي لله عز وجل. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرى الإيمان لا تستكمل ولن تستكمل عرى الإيمان إلا بالحب في الله والبغض في الله. فهي أوثق عرى الإيمان. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لأنهم يحبون الله عز وجل ولكنهم في الوقت نفسه جعلوا محبتهم لهذه الأنداد أي النظائر والأشباه تساوي محبة الله أو أشد. والذين آمنوا هم أشد حبا لله عز وجل. ولذلك إذا رأى الذين ظلموا العذاب شهدوا وعلموا أن محبتهم لأندادهم هذه لا قيمة لها. أن مساواتهم لمحبة الله ومحبة الأنداد ترتب عليه العذاب، ونعوذ بالله من هذا الحال ومن هذا المصير. وقد جعل الله عز وجل شرط المحبة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله. فتحقيق محبة الله لا تكون بالأوهام أو بالدعاوى أو بالمدح الصوفي المبني على الهيام والشوق الكاذب، إنما تكون بتحقيق الاتباع. ولذلك كان مبنى الإسلام على هذين الأصلين، إخلاص الدين لله وتجريد الاتباع، وهما جماع الشهادتين، هما جماع الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هما جماع الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالداعية إلى الله عز وجل إن أراد الهداية لمن يدعوه فعليه أن يبدأ دعوته بهذين الأصلين، وأن يبين أمرهما لمن يدعوهم، وأن يخلص لله عز وجل في بيان هذين الأصلين، وأن يقوي نفسه في تعلم هذين الأصلين بمعرفة أدلتهما والشبهات الطارئة عليهما حتى يبينها للناس، وحتى تكون دعوته قوية، فلا ينشغل بالطرهات والسفاسف والقيل والقال كما هو حال الفارغين البطالين في شبكات الإنترنت هذه، في مواقع التواصل، فيما يسمى بالواتساب والتويترات والفيسبوك وما شكل ذلك. فتجد للأسف يعني شبابا فارغين بطالين لا هم لهم إلا الوقيعة والنميمة، إلا من رحم الله، أو لا هم لهم إلا إثارة الفتن وإلا الكذب والنقل الباطل الذي يفسد الودة بين الأحبة، وأحيانا يدخل معهم من ليس منهم ولكنه ينساق معهم، فلا تجد لهم أثرا في الدعوة إلى الله عز وجل فيما ينفع الناس، ولا تجد لهم أثرا في العلم النافع الصحيح الذي به يعني يبنى العالم، وإنما هم كما ذكرت فهؤلاء رويبضة كما سميتهم في مقالي الذي صدر منذ عامين تقريبا، رويبضة النت. فالحذر الحذر من هؤلاء، ولزوم غرز العلماء حقا هو المطلوب في كل وقت، خاصة في وقت الفتن، العلماء الذين شهد لهم بالعلم، الذين هم بالفعل علماء يفيدون الناس ويعلمونهم ما ينفعهم في أمر دينهم وأمر دنياهم، ليسوا سفهاء وليسوا بطالين وليسوا متعالمين. ها، فلذلك معرفة الفرق بين العالم وغير العالم صار لازما الآن، خاصة كلما ازدادت الفتن وازدادت غربة الإسلام وازدادت غربة الحق الذي يدعو إليه العالم المتبع والوارث، الوارث الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنه. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه طالب العلم، وأن يكون مؤهلا التأهيل الصحيح الذي به يبين هذه الأمور للناس، فلا يخنع ولا يركن إلى البطالة والكسل ويكون همه فقط الشهرة أو أن يقال عن عنه أو أن يقال عنه عالم أو أن يقال عنه إنه يعني كذا وكذا، هذا كله مما ينافي الإخلاص وينافي يعني أصل الدعوة وينافي الهدف من هذا العلم. وإن الله عز وجل لا يعطي العلم لأمثال هؤلاء أبدا، ولا يرفعهم ولا يمكن لهم، إنما هي فتنة. فنسأل الله أن يعصمنا من هذه الفتن وأن يرزقنا الإخلاص، ونعوذ بالله أن نكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. فالله عز وجل قد يعني حرم هذا، أن يقول العبد خلاف ما يفعل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. نسأل الله أن يجيرنا من هذا، وأن يرزقنا الإخلاص والصدق، وأن يجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، والذين يعني يصدقون في القول والفعل. وهذه موعظة وجيزة، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها، أكتفي بها إن شاء الله تعالى، ويعني القليل النافع يبارك فيه إن شاء الله. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الكلمات القليلة وأن ينفع بها، ولا بأس إن كان هناك سؤالا أو سؤالين يعني نجيب عنهما إن يسر الله عز وجل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم شيخ، جزاكم الله خيرا. آمين، وإياكم وإياكم يا عصام، ونفع الله بك ووفقك الله عز وجل. شكرا الله لكم شيخ، والله يحفظكم ويبارك فيكم، مرحبا بكم. تفضل. شيخنا أحسن الله إليكم، سائل يقول ماذا علي لو قلت يحرم علي أن أدخل دار فلان فدخلها؟ والله هذا من باب تحريم ما أحل الله عز وجل. والله عز وجل قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك، فهذا يأخذ حكم اليمين، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فهو الآن إن يعني فعل هذا على سبيل أن يلزم نفسه بعدم دخول بيت فلان تحريما لما أحل الله، لأن الله أحل له أن يدخل بيت فلان وحرمه على نفسه، فهذا يأخذ حكم اليمين عليه أن يكفر كفارة يمين. نعم. كفارة اليمين شيخنا تخييرا أم ترتيبا؟ ماذا؟ تخييرا أم ترتيبا؟ كفارة يميني على التخيير أم الترتيب؟ ماذا عليه؟ أو عليه أن يبدأ أولا بما بدأ الله عز وجل به، يعطق رقبة، والرقبة ليست متاحة الآن، إن لم يجد فهو يعني مخير بين الصيام، أن يصوم ثلاثة، بين الإطعام والصيام، والأولى أن يبدأ بالإطعام أو الكسوة، أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، ثم أن يصوم 3 أيام إن لم يجد أو لم يستطع. نعم. تفضل. شكر الله لكم شيخا. وإياكم. شيخنا يسأل سائل عن حكم أكل ما يسمى حلوى المولد. والله الذي يظهر لي أن اجتناب ذلك هو الأولى وهو المتعين، خاصة في وقت الاحتفال، لأن هذا مما ظهر الاحتفال المحدث. نعم. وهذه والاحتفال بهذا المولد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وهي من مخلفات وآثار الشيعة الرافضة، كما بين أو ذكر هذا المقريزي تقي الدين عليه أحمد بن علي المقريزي في كتابه الاعتبار بذكر الخطط والآثار المصرية أن الرافضة الشيعة الذين سموا أنفسهم بالفاطميين هم أول من ابتدع ستة موالد في القاهرة، منها مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن معروفا بإسلام من قبل، وهذا كان في القرن الرابع الهجرة تقريبا، فلم يحتفل بهذا الصحابة ولا السلف الصالح. فما لم يفعله الصحابة ولا السلف فلا خير فيه ولا محبة فيه للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. شيخنا وياك. أحسن الله عليكم شيخنا، يسأل سائل عن حكم الوقوع في عدد من الأيمان. أيوة. ماذا عليه؟ هو ينظر هل هذه الأيمان على شيء واحد وهل هي في مجلس واحد، ويعني نعرف صفة هذه الأيمان في أكثر من مجلس في مجالس مختلفة. طيب هل هي على شيء واحد تكرر؟ ليس على شيء واحد، إنما على أشياء مختلفة. طيب لكل يمين، لكل يمين حكمه المستقل. نعم الله أعلم. شيخنا يسأل سائل عن حكم تجهيز البنت من مال رجل يعمل في البنوك. والله يعني مال البنوك هو مال مختلط، ولكن يعني يرى لو بنك ربوي خالص، أما أنه يعني بنك يتعامل بما يسمى ببعض المعاملات الشرعية أو الإسلامية نحو المضاربة والمرابحة وما شكل ذلك، فينظر فيفرق. نعم، فهناك البنوك التي لا تعتمد إلا على القروض فقط الربوية، فهذا الربا والغالب عليها، فيكون الغالب على مالي الحرمة أو الحرام. حتى لا نثقل عليكم شيخنا، هذا السؤال الأخير جزاكم الله عنا خيرا. وياكم. رجل يسأل أنه عن رجل يعمل في شركة مقاولات تشيء مباني للبنوك، هل هذا العمل جائز؟ يعمل ماذا؟ تشيد مباني، يعمل في شركة مقاولات تشيد مباني للبنوك. أيوة أيوة، الله المستعان الله المستعان. والله هذا من البلاء الذي عم. الله المستعان. والله يحاول أن ينأى بنفسي عن ذلك ما استطاع، هذه نصيحتي له، حتى لا يحمل نفسه ما يعني لا يطيق. شيخنا أحسن الله عليكم، لو رفع الصوت قليلا. أقول لك أحاول، يحاول أن يجنب نفسه أو أن ينأى بنفسي عن ذلك إن استطاع، فاهم؟ نعم. يحاول أن ينأى بنفسي عن ذلك ما استطاع، فهمت؟ نعم شيخنا أحسن الله إليكم شيخنا. شكر الله لكم شيخنا، شكر صنيعكم. آمين. وأوصيك يا عصام أن تعلم إخوانك التوحيد والسنة واعتقاد السلف الصالح، أن تنشغل بهذا مع إخوانك في الفترة والأيام التي أنت تكون موجودا فيها معهم، لعل الله عز وجل أن ينفع بك إخوانك هؤلاء وعامة الناس من أهل بلدك في مسجدك هذا، أن تعلمهم التوحيد وأن تبين لهم الشرك، ولا بأس أن تقرأ معهم أو أن تراجع معهم نحو الأصول الثلاثة أو القواعد الأربع وكتاب التوحيد ثلاثتها للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وإن قالوا عنك وإن قالوا وهابي، أنت لا تدعو إليه إلى مذهب معين، إنما تدعو إليه إلى الإسلام المبني على التوحيد وعلى السنة وعلى منهج السلف، فهمت؟ شكر الله لكم شيخنا، الله يجعلنا كفتن ظنكم ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. آمين آمين، وأن يوفقك وينفع بك وأن يبارك في جهدكم جميعا. جزاك الله عنا خيرا شيخنا، وكتب الله أجركم. آمين آمين، وإياكم الله يحفظكم ويبارك فيكم. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا. الله أجر. آمين آمين. مرحبا. شكر الله لأخينا أبي عبيد. آمين. بارك الله فيك. أبلغ السلام للإخوة، الإخوة عندك جميعا، وللأهل والوالدة. بارك الله فيك. جميعا يسمعونكم شيخنا ويقولونكم السلام، جزاكم الله عما خيرا. وإياكم حفظكم الله. حفظكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.